الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. هذا حد الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. هذا أي ما ذكره المصنف من التعريف هو حد الناسخ، وقلنا إنه دفع بهذا الكلام ما قد يوهمه كلام المصنف من أنه حد للنسخ، لأن الترجمة إنما كانت للنسخ، فالقارئ لهذا المتن يتوقع أن هذا الحد هو حد للمترجم عنه اللي هو النسخ. لكن المذكور في كلام المتن يفهم منه صراحة، أو يعني بشكل يعني لا لبس فيه، أنه إنما يحد وإنما يعرف الناسخ للنسخ. فالشارح نص على هذا دفعا لهذا التوهم. وقلنا إنما صنع المصنف ما صنع اعتمادا على أن الشيخ سيوقف طلابه على المقصود، وقصدا للاستخدام الذي هو من فنون البلاغة، وأيضا لحمل القارئ والطالب على التدريب على فهم مقاصد الكلام. ويؤخذ منه حد النسخ، فيعرف النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل. يبقى هو فسر رفع الحكم برفع التعلق، ويبقى الكلام على حذف كما مضاف كما ذكرنا. والشارح إنما صنع هذا وقدر هذا التقدير ردا على ما يعني ما يمكن أن يعترض به على ما يمكن أن يعترض به على كلام إمام الحرمين من أن الحكم قديم، والقديم لا يتعلق به رفع أو لا يعني يرفع، لأن الرفع إنما يناسب الحوادث والحكم قديم فلا يتعلق به رفع. فأشار إلى الجواب بأن الكلام على تقدير مضاف محذوف، والتقدير على رفع تعلق الحكم. كما ذكرنا سابقا أن هذا الاعتراض إنما يتمشى على قول من قال بأن الحكم المذكور في التعريف هنا، أو من ذهب من الأصوليين إلى اعتبار الحكم هو نفس الحكم الكلامي اللي هو الحكم القديم، وذلك بعدم أخذ التعلق أو بعدم اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم. أما على ما هو مشهور لدى جماهير الأصوليين من اصطلاحهم على أن الحكم المتداول والمتعارف بينهم إنما هو الحكم الحادث، لأنهم قد أخذوا التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم، وطالما أخذ هذا التعلق التنجيزي الذي هو حادث باتفاق جزءا من مفهوم الحكم، فيكون المجموع المركب من القديم والحادث حادثا، فيكون الحكم حادثا. فهذا هو الذي يدور كلامهم عليه وحولهم، ولا علاقة لهم بالكلام على الحكم القديم، وإنما الكلام على الحكم القديم إنما هو يعني مقصود ومطلوب ومعني بالنسبة للمتكلمين. فبناء على المشهور من كلام الأصوليين لا يتأتى هذا الاعتراض، لأن الذي سيكون مرفوعا حينئذ هو الحكم لا تعلق الحكم. وذكرنا سابقا أن مختار ابن السبكي وكذلك الشارح هو أن الحكم حادث، لكن كأن الشارح هنا قد جرى على خلاف مختاره. طيب، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، وقلنا الباء هنا سببية، أي خرج الحكم الثابت بسبب البراءة الأصلية، أي بسبب براءة الذمة من التعلق، والأصلية نسبة إلى الأصل، أي أن تلك البراءة منسوبة إلى أصل، وهذا الأصل هو عدم التعلق. فبيقول خرج بقولنا الثابت بالخطاب، يبقى خرج الحكم الثابت بغير الخطاب، زي الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية لا خطاب فيها، وإنما البراءة الأصلية هي منسوبة إلى الأصل وعدم التعلق، فالعدم هو الأصل. فأي عدم التكليف بشيء، عدم التكليف بشيء ده تفسير لإيه؟ عدم التكليف بشيء الحكم الثابت، ولا رفع الحكم الثابت، يعني الرفع ولا الحكم؟ ليه؟ ولا تفسير للبراءة الأصلية؟ ليه؟ هو اللي دلوقتي بيقول إيه؟ خرج بقوله الثابت رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. فهنا بيفسر البراءة الأصلية. المتبادر زي ما حضرتكم بتقولوا كده، لأن ده أقرب شيء، بس كده هيبقى يعني يترتب على ذلك فساد في المعنى. ليه؟ لأن هو الكلام أو المتبادر من كلامه في التعريف أنه بيتكلم على الحكم الذي هو أحد الأحكام الخمسة، رفع حكم يعني إما وجوب أو إباحة أو ندب أو صح؟ يبقى المتبادر من كلامه أن الحكم هو أحد الأحكام الخمسة، لكن هذا المعنى ليس مرادا في هذا الموضع. لو بيقول رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فهل المراد بالحكم الثابت هنا هو الحكم بالمعنى السابق اللي هو أحد الأحكام الخمسة؟ لا، ليس مرادا هنا. وقلنا ليس مرادا هنا لأن طالما قلت حكم يبقى الحكم على طول يستلزم التعلق، لأن الحكم زي ما أنتوا هتعرفوا بعد كده ما نيجي نتعرض لتعريفه في الإسنوي، يقول لك خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التأخير أو الوضع، فالحكم لابد فيه من التعلق. فلو أنت قلت أن الحكم الثابت ده اللي هو أحد الأحكام الخمسة يبقى فيه تعلق، وهذا يناقض وينافي أن يكون ثابتا بالبراءة الأصلية، لأن احنا فسرنا البراءة الأصلية بمعنى إيه؟ اللي هي البراءة المستندة إلى أصل ألا وهو عدم التعلق. فكان أنت بتقول إيه؟ متعلق غير متعلق. الحكم اللي هو متعلق يستند إلى البراءة الأصلية اللي هي مستندة إلى عدم التعلق. طب هو متعلق ولا غير متعلق؟ يبقى ده تناقض، يبقى مش هيكون ده تفسير طبعا لإيه؟ لا يكون تفسيرا للبراءة الأصلية. وهو يعني إيه اللي ألجأه للتفسير أساسا؟ هو ألجأه للتفسير إنه بيقول الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فاللي هيتبادر من الكلام لأول وهلة إن الحكم ده اللي هو أحد الأحكام الخمسة، فقال لي لا، ده مش المراد إيه؟ أحد الأحكام الخمسة، ولكن المراد بالحكم هنا هو عدم التكليف. فده ليس تفسيرا للبراءة لما يلزم على ذلك التفسير من التنافي أو من التناقض، ولكن ده تفسير للحكم، يبقى فسره بأنه هو إيه؟ عدم التكليف. أو بمعنى اللغة أو بمعنى المنطقي. تمام؟ وبعدين فسر أو استخدم لفظ التكليف، عبر بعدم التكليف بشيء لا بما يشمل عدم الإباحة، لأن من لوازم البراءة الأصلية إيه؟ لو إحنا قلنا البراءة الأصلية بيلزم من ذلك أن الشيء مباح، لأن البراءة الأصلية تقتضي فراغ الذمة وعدم المؤاخذة لا بالفعل ولا بالترك. أي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه، وبقولنا يعني أي بقول الشارح بخطاب المأخوذ من كلام المصنف، لأن المصنف ذكر تعريف ذكر تعريف الناسخ، لكن النسخ والألفاظ تعريف النسخ والألفاظ الواردة في التعريف مين اللي ذكرها، المصنف ولا الشارح؟ ها؟ الشارح. لكن هل ده من عنديات الشارح؟ لا، ده مأخوذ من تعريف المصنف للناسخ. فبيقول وبقولنا أي بقول الشارح المأخوذ من كلامه، بقولنا بخطاب ده مأخوذ من كلام الايه المصنف، المأخوذ من كلامه الرفع، الرفع بالموت والجنون، يعني خرج بقولنا بخطاب خرج الرفع بالموت والجنون، وخرج بقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيّن بغاية أو معللا بمعنى، وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. لأن احنا ذكرنا قبل ذلك ان هو لو كان الخطاب الثاني يقرر حكما، وهذا الحكم قد استفيد من غاية قد اقترن الخطاب الأول بها، أو من علة علل الخطاب الأول بها، فإن الخطاب الثاني لا يكون أو لا يسمى ناسخا، وإنما يكون مقررا لما قررته الغاية أو لما استفيد من التعليل، فإنه لا يسمى ناسخا الأول. مثاله قوله تعالى، يعني ده مثال للخطاب الأول المغيى بغاية أو المعلل بعلة. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. يبقى الخطاب الثاني ده مقرر ومبين لتلك الغاية، لأن الآية الأولى تفيد أن تحريم البيع قد غياه الشارع بغاية، ألا وهي انقضاء الجمعة، ويدل على ذلك أنه جعله مشروطا بالنداء للجمعة، فذلك يدل على أن هذا التحريم لأجل الجمعة وما يخشى من فوات الجمعة بسبب الاشتغال بالبيع مثلا، وهذا يقتضي أن هذا التحريم محله إنما هو ما دامت الجمعة قائمة دون ما بعد الجمعة. وإذا كان التحريم مغيى بغاية ألا وهي انقضاء الجمعة، فلا يكون التحريم قائما بعد انقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى أي فلا يقال بأنه ناسخ، لأنه ليس على الوجه المذكور، لأن احنا قلنا في التعريف إيه على وجه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. على وجه لولاه لكان ثابتا فهنا ليس على هذا الوجه، لأن إذا لم يرد هذا الخطاب فهل كان المكلف سيظن بقاء الحكم اللي هو بقاء تحريم البيع إلى هذا الزمن الثاني؟ لا، يبقى إذا لا يكون إيه ناسخا، لأنه ليس على الوجه المذكور، لأنه إذا لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني فإن التحريم لا يستمر، لأنه قد انقضى بانقضاء الغاية. فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ الأول، بل بين غاية التحريم، يعني أنه بين غاية التحريم صراحة. غاية التحريم كانت مفهومة من الآية أو من سياق الآية، لكن الآية الخطاب الثاني بين الغاية، غاية التحريم صراحة. نعم. يعني هو اذا لم ياتي الخطاب الثاني اللي هو فاذا قضيت الصلاه فانتشر في الارض، احنا كنا نفهم من الخطاب الاول ان التحريم له غايه، وان بانقضاء تلك الغايه احنا عرفنا انقضاء الغايه عن طريق العله في الايه الاولى، صح؟ لا مش العله، اللي هو السياق اللي هو بتاع الشرط. هو مولانا لما قال اذا نودي للصلاه، يعني العله في هو ده مذكور كمثال للغاية، مش للعلة. التعليل هيذكر له ايه ده مثال اخر، وبعد كده هنطرح السؤال ليه جعل ده مغية وده معلل وما عكسش، او لم يجعل المثالين للعلة او لم يجعل المثالين للغاية. نعم. يؤكد، يقرر او يبين الغايه في الايه الاولى مفهومه من السياق، لكن في الخطاب الثاني المفهوم من الغايه او هذه الغايه قد صرحت بها الايه، لان الايه بتقول لك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، ده تصريحها الاول. الخطاب الاول انت فهمت من ايه غايه التحريم، فهمته من السياق، لكن هنا نص عليه صراحه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، كده نص صراحة ان خلاص فانتشر، يبقى انتهى الايه التحريم. طيب بيقول لي بعد كده وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، لان التحريم للاحرام وقد زال. فبيقول لي وكذا قوله تعالى، اي هذه الآية أو هذا النص مثل قوله تعالى إذا نودي للصلاة. احنا ذكرنا مثال اللي هو إذا نودي للصلاة، وهذا المثال هو حرم عليكم صيد البر، يبقى هذا المثال مثل الايه المثال الأول في كون الثاني ليس ناسخا للأول، لكن المثال الأول مثال للحكم المغاية بغاية، والمثال الثاني مثال للحكم المعلل بعلة. فالأول مثال للحكم المغية بغاية، وغاية التحريم إيه؟ انقضاء الجمعة. أما المثال الثاني فهو مثال للحكم المعلل بمعنى أو معلل بعلة، وهذه العلة هي الإحرام. فيقول لا يقال نسخه، لأنه لا يقال ليه؟ لأنه ليس على الوجه المذكور في التعريف. قال لأن التحريم للإحرام، أي لأجل الإحرام وبسبب الإحرام. طيب عرفنا منين إن الـ الـ إن الـ إن علة التحريم هي الإحرام، مع إن الإحرام ده مش مذكور في الآية. طيب ما قالش ما دمتم، يعني ما دام الإحرام قائما. كلمة ما دمتم يعني الوضع اللي انت فيه. طب انا عايز بس انا فاهم انك فاهم، بس عايزين نوصل بقى لايه، لان العلة هي الإحرام كده بعبارات العلماء، ده تكرر معانا ده اكتر من مرة. دلوقتي علة التحريم أو سبب التحريم هو الإحرام. طيب هذه العلة إزاي استنبطناها من النص؟ النص لم يذكر الإحرام. تعليق تعليق المشتق تعليق الحكم على المشتق يؤذن. احفظها بقى قلناها 100 مرة. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فحرم ده مشتق ولا ايه؟ مشتق ماشي يعني مشتق في النهاية. يبقى مصدر الاشتقاق ايه؟ الإحرام. لا حرام ده كده على مذهب الكوفيين. يبقى مصدر الاشتقاق هو الإحرام. يبقى القاعدة تقول تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليات ما منه الاشتقاق. فأنت بتقول ما دمتم حرمة يبقى هو علق الايه؟ علق الحكم بالحرم. طيب لسه برضو دي ابنك في البيت بيسألك طيب برضو فين العلة اللي انت بعمل تقولها؟ فأنت تقعد تتعصب على ايه وتقول له انت مش فاهم. طب انت مش عارف توضح ايه؟ اه بالظبط. فيبقى القتل اجل الاشراك. يبقى نقول له جبت الاشراك دي منين او الشرك منين؟ نقول له تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليات ما منه الاشتقاق. طيب بيقول لي وقد زال اي زال الاحرام بالتحلل فبالتالي يزول التحريم المعلل بالاحرام. فلا يكون قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لا يكون على الوجه المذكور. بل لو لم يرد هذا الخطاب الثاني فإن التحريم لا يكون ثابتا بعد التحلل لانتفاء علته حينئذ وهي الإحرام. طيب ليه جعلنا الحكم في المثال الأول مغاية لغاية وجعلنا الحكم في المثال الثاني معللا بعلة؟ ولما لم نعكس أو لما لم نساوي بين الأمرين فنجعل الأول والثاني كلاهما مغيا بغاية أو معللا بعلة؟ يعني ليه قلنا في المثال الأول اللي هو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قلنا إن ده مغيا بغاية وانقضاء الجمعة، ليه ما جعلناش إيه؟ لم نجعله من قبيل الحكم المعلل. والمثال الثاني اللي هو وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لقلنا معلل بعلم وقلناش ان هو مغاية بغاية الا وهي انقضاء الاحرام او التحلل من الاحرام. ايوه ما احنا بنقول ليه ما عملتش الثاني مغاية زي الاول او عملت الاول معلل زي الثاني؟ يعني ايما لما لم تعكس ولما لم تساوي بينهما فتجعل كلاهما مغيا بغايه او معللا بعله. الثاني واضح اللي احنا قلنا تعليق الحكم به في الثاني يؤذن بعلته من الشق هو الإحرام، فيكون سبب تحريم الصيد هو تعظيم الإحرام. يعني الإحرام هو الايه؟ السبب أو العلة. بخلاف الآية الأولى اللي هو النداء، تعليق الحكم به في الأول ليس هو السبب، اللي هو تعليق الحكم بإيه بقى؟ بالنداء. فالنداء ليس سببا في تحريم البيع. يعني في المثال الثاني احنا قلنا علق الحكم بالمشتق وده يؤذن بعلية منه الاشتقاق، يعني الحكم معلق في النهاية بالإحرام. لكن في المثال الأول الحكم معلق بالنداء، والنداء لو قال إذا نودي للصلاة، والنداء ليس هو إيه السبب أو العلة في تحريم البيع، وإنما السبب أو العلة في تحريم البيع هو الخشية من فوات الجمعة على المكلف. فلم يكن الأول من يعني مثالا للمعلل. يعني مش فاهم. دلوقتي احنا عندنا حكم المثال الأول اللي هو تحريم البيع. فهذا اللي هو تحريم البيع، إيه علة التحريم أو سبب التحريم؟ يعني هو حرم لأجل النداء ولا حرم لأجل الخشية من فوات الجمعة؟ تمام. المصرح به في الآية إيه لما علق الحكم؟ علق بالنداء، والنداء نفسه ليس هو السبب الذي كان لأجله الحكم. فجعلنا هذا المثال مثال للغاية يعني. بخلاف الثاني، الحكم قد علق بالإحرام اللي هو السبب فعلا بخلاف النداء، فجعلنا الثاني مثالا للعلة أو للغاية. هيترتب عليه ما ترتبش ليه؟ يعني مش مشكلة واحد لو لم يخش فوات الوقت وباع واشترى في وقت، هيترتب عليه يعني بمقتضى هذا التعليل، إلا إذا يعني منع منه مانع بدليل إن مثلا الشافعية ذهبوا إلى عدم البطلان بإن هو بيقولوا طيب افرض إن هو اشتغل بالبيع والشراء وهو يعني يسعى ذاهبا إلى المسجد، فهو كده لم يعني يتأخر عن الذهاب تردا على من قال بالبطلان زي الحنابلة مثلا. فجي في المثال ده وقال والله ده طمعه ممكن يعني يذهب إلى الجمعة ويجري البيع وهما سائران في الطريق من غير أن ممكن. ده المفهوم يعني من الله. لو واحد دخل المسجد وشاف ناس قاعده بتبيع قدام المسجد شويه خضار كده، مش مشكله لو اخذ. انا ما بقولش ده الحكم. انا بقول بس بناء بمقتضى هذا التعليل، لكن ممكن في الاخر يكون الحكم شيء اخر، لان الحكم لا يثبت بمقتضى دليل واحد. يعني ممكن يبقى الدليل ده مقتضاه زي ما انت بتقول، لكن يجي المفتي عندما يفتي بشيء اخر، لان عنده ادله اخرى يعني تنقض ما استفيد منها من هذا التعليل. فانا بس بجاوبك على ان مقتضى التعليل زي ما انت بتقول، مقتضى هذا التعليل كده ما ذكرت ما ذهبت اليه، لكن هل هو ده الحكم؟ ده موضوع تاني، لان ممكن يدعي مدعي انه يقول لك ماشي الصوره التي تتحدث عنها دي صوره نادره والحكم ينبغي ان يكون عاما، كان مقتضى القياس أنه هو يعني لا يكون حراما إذا لم يفوت مع يعني فعله ذلك أثناء النداء، لكن لما كان الغالب هو ذلك هو يفوت الجمعة فلا عبرة بهذا النادر، ويكون الحكم إيه للغالب. يعني ممكن دي طريقة للفقهاء. عند الحنابلة أسباب كثيرة، من أن لا يكون سدا للذريعة، لأن أنت لو فتحت هذا الباب وتركت كل واحد يعلل يبقى في الاخر الناس هتتفلت فعلا من صلاه الجمعه. طيب، وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب، يعني ما اتصل بالخطاب اللي هو المثبت للحكم اللي هو الخطاب الاول، من صفه او شرط او استثناء. فلو كان الخطاب الأول قد اتصل به صفة أو شرط أو استثناء، فلا يكون الخطاب الثاني، لا يكون هذا، مش الخطاب الثاني، لا يكون المقرر بالصفة أو الشرط أو الاستثناء ناسخا، لأنه ليس متراخيا عند الخطاب الأول. يعني يقول يعني لو مثلا قيل عقب قوله تعالى اقتلوا المشركين فقال غير أهل الذمة مثلا، أو قيل اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو قيل اقتلوا المشركين إن لم يكونوا ذميين، فإذا اقترن الخطاب مثلا بصفة كما كهذه أو بشرط أو باستثناء، فهذا الخطاب الثاني اللي هو مفهوم من الشرط أو من الصفة أو من الاستثناء لا يكون ناسخا، لأنه ليس متراخيا عن الخطاب الأول، وإحنا اشترطنا أن لكي يسمى ناسخا أن يكون متراخيا. طيب، قال لي ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. هو الشيخ يعني الإمام الحرمين أو النسخ، الكلام في النسخ يكون من خلال عدة وجوه. الوجه الأول الكلام على تعريف النسخ لغة واصطلاحا، وده قد تقدم. الأمر الثاني الكلام في جواز النسخ، والآن قد شرع في الكلام على جواز النسخ. الثالث أو الوجه الثالث الكلام على محل النسخ، والرابع الكلام على شرط النسخ، والخامس في الناسخ والمنسوخ. فالأول اللي هو الحد والتعريف تقدم، والثاني اللي هو جواز النسخ يتكلم عنه الآن أو يشير إليه بقوله ويجوز. وأما قوله نسخ الرسم وبقاء الحكم يجوز، نسخ الرسم وبقاء الحكم يجوز، دي إشارة إلى جواز النسخ، ونسخ الرسم وبقاء الحكم إشارة إلى الوجه الخامس اللي هو الناسخ والمنسوخ. وأشار إلى الوجه الثالث اللي هو محل النسخ، محل النسخ اللي هو الحكم الشرعي الفرعي الذي لم يلحقه تأقيت ولا تأبيد، أشار إليه بقوله في التعريف الحكم الثابت. فإحنا قلنا أن المراد به الحكم الشرعي. وأشار إلى الوجه الرابع اللي هو شرط النسخ بقوله في التعريف مع تراخيه. فإحنا قلنا الشيخنا هنا أشار أو في الجمل الخاصة أو الفقرة الخاصة، الفقرة الخاصة بالنسخ، اتكلم على النسخ من وجوه خمسة، إما صراحة وإما إشارة. الوجوه الخمسة احنا قلنا ايه؟ تعريف النسخ، الوجه الثاني جواز النسخ، الوجه الثالث محل النسخ، الرابع شرط النسخ، والخامس النسخ والمنسوخ. اتكلم عن الأول اللي هو التعريف وده تقدم، والثاني اللي هو جواز النسخ وأشار إليه بقوله يجوز، والثالث اللي هو محل النسخ أشار إليه أو تكلم عنه عند أو أشار إليه بقوله في التعريف الحكم الثابت. فقلنا المراد هو الحكم الشرعي، فلما قال الحكم الشرعي عرفنا أن الإيه؟ أن محل النسخ هو الحكم الشرعي الفرعي الذي لم يلحقه تأقيت ولا تأبيد، لأنه لو كان مؤقتا يبقى خلاص هينتهي العمل بالحكم بانتهاء التأقيت، فلا يقبل ايه، فلا يكون محلا للنسخ، ولا يسمى الخطاب الايه الآتي بعد ذلك ناسخا. وإذا كان مؤبدا يبقى لا يقبل النسخ. فلما قال الحكم الثابت احنا قلنا المقصود به الحكم الشرعي، فأشار إليه اللي هو الحكم الشرعي الفرعي الذي لم يلحقه تأقيت ولا تأبيد، وأشار إلى الوجه الرابع وهو شرط النسخ بقوله في التعريف مع تراخيه عنه. طيب، يبقى النسخ جائز عقلا ونقلا. معنى الجواز العقلي أنه إذا فرض لم يترتب على ذلك محال، معنى الجواز العقلي أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، قطع النظر هو وقع في الشريعة ولا لا. ما يجي يقول لك دلوقتي بعض الايه بعض الناس من انا اقول بعض الناس ليه، لان ده النسخ دي مسألة يعني محل نقاش بين المسلمين وغيرهم، مش مسألة يعني نحن نختص بمناقشتها، لا، مسألة يناقشها المسلمون وغيرهم، لأن احنا بندعي دلوقتي أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع السابقة، صح؟ طيب، فما يجي واحد دلوقتي غير مسلم، فمن ضمن مواضع النقاش بيننا وبينه مسألة النسخ، فهو لو جاء لك والله النسخ مثلا ادعى أنه محال عقلا، وانت يعني لم تستطع أن تدفع هذا الكلام أو سلمت له أو كذا أو كذا، يبقى تقدر تثبت عليه الشريعة المحمدية ولا ده مستحيل؟ هتبعت وجهك انت مشكلة أصلا في يعني في التزامك بهذه الشريعة، مش كده؟ فبنقول لا، هو جائز عقلا لأنه لا يترتب على فرض وقوع النسخ محال. طيب، فإن قيل طيب إن قيل يعني إيه فائدة هذا النسخ، أو يعني لما كان هذا النسخ مع أنه يعني الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فالتغيير ده يعني ممكن يعني الحكم كان مثلا بالإباحة ثم رفع إلى بدل، أو كان بالوجوب ثم رفع إلى بدل، أو نسخ لا إلى بدل، أو نسخ إلى بدل أغلظ، أو نسخ إلى بدل أخف، فده مفهوش يعني ممكن واحد يقول لك مفهوش بداء مثلا اللي هو ظهور المصلحة بعد خفائها، تمام. وبعدين ممكن يكون في من ضمن الأنواع ما يكون فيه النسخ إلى ما هو أغلظ مثلا، فأين مصلحة العباد في هذا؟ دي كلها مناقشات يعني. فإحنا أولا نقول أنه يجوز عقلا لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وما ذكرتموه من هذه التعليلات أو من هذه الأسباب ليس فيها ما يحيله العقل، غاية الأمر أن ليس فيها إلا مسألة البداء دي هنرد عليها، ليس فيها ما يحيله العقل. أما أولا فلأنه لا يجب على الله عز وجل أن يراعي مصالح العباد، ولو قلنا أنه يعني أن مصالح العباد أصلا غير معتبرة وغير داخلة في المسألة، وإحنا قررنا وجود الإله وأثبتنا وجوده، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما لو اعتبرنا مصالح العباد وأن الله عز وجل قد راعاها تفضلا لا وجوبا كما هو المعتمد لدى أهل السنة من الأشاعرة والحنابلة، فمن الجائز في نظر العقل أن تختلف مصالح العباد من زمن إلى زمن ويراعيها الله عز وجل، لأن الله عالم وخبير بما هو في مصلحة العباد في وقت دون وقت، فيجوز له أن يثبت سبحانه وتعالى حكما في وقت ثم ينسخ هذا الحكم في وقت آخر. عدم ظهور المصلحة لنا لا يعني عدم وجود المصلحة، ثم المصلحة لا تنحصر في الدنيوية، يعني ربما يكون مثلا في النسخ في الأخف مثلا يكون في مصلحة دنيوية ان العباد يعني اولا من ناحية الدينية يبقى عندهم القدرة على فعل التكاليف مع عدم الإخلال بها، لان ربما لو كان التكليف ثقيلا كما في حالة الحكم اللي هو المنسوخ الى الأخف ربما يثقل على العباد فيخلون بهذا الحكم فتختل مصالحهم الدينية. أو ربما لو أراد أن هو يراعي هذه الأحكام الثقيلة ربما اختلت المصالح الدنيوية. يعني تخيل مثلا لو كانت الصلاة مثلا 50 صلاة، فإما أن العبد يخل بها فتختل المصالح الدينية، أو أن هو يلتزم بها فتختل المصالح الدنيوية. فلا تنحصر المصلحة في الدنيوية فقط، بل قد تكون هناك مصالح دينية من في حالة مثلا النسخ إلى ما هو أغلظ، يكون في ده يعني مصلحة العبد بأن هو يمتثل، بس مصلحة في الآخرة يعني. فمصالح العباد لا يعلمها يعني على التحقيق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه تختلف من وقت إلى وقت، فيجوز لله سبحانه وتعالى أن يثبت حكما ثم ينسخه في وقت آخر، ولا يلزم من النسخ ظهور المصلحة بعد خفائها ولا شيء. ده كلام غير صحيح، بل الله عز وجل يعلم أزلا وعلمه قديم أن مصالح العباد في الوقت الفلاني كذا وفي الوقت الفلاني كذا، فيضع التشريع الذي يناسب العباد في هذا الوقت تفضلا منه لا وجوبا، ثم ينسخ هذا التشريع إلى تشريع آخر في وقت آخر بحسب ما يناسب مصالح العباد في الوقت الآخر، وده برضو تفضلا منه سبحانه وتعالى لا وجوبا. فالنسخ لا إشكال فيه، يعني انت ممكن تلاقي بعض الناس الآن عمال يتكلم في موضوع النسخ وينكر النسخ، وعمال يذكر هذه التعليلات التي لا تروج إلا على البله والصبيان، لكن أي واحد بيتعقل الكلام يقول لك أولا، وفاهم يعني عقائد أهل السنة، يقول لك أولا لا يجب على الله عز وجل مراعاة مصالح العباد، ومصالح العباد ما لاش دخل بالموضوع أصلا بالتشريع، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. طيب سلمنا أنه قد راعى مصالح العباد، لكنه قد راعاه تفضلا لا وجوبا لأنه لا يجب على الله عز وجل شيء، أما وقد سلمنا أنه قد راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا، فمصالح العباد تختلف من وقت إلى وقت، وبالتالي طالما أن ربنا سيشرع من الأحكام ما يراعي به مصالح العباد، فجائز أن يشرع حكما في وقت ثم يشرع حكما في وقت آخر، ولا بداء في المسألة، بل المصالح المختلفة باختلاف الأوقات معلومة بعلم الله القديم، وقد شرع هذه الأحكام وقررها سبحانه وتعالى أزلا، ثم ظهرت على يعني لسان أنبيائه للناس في الأوقات المناسبة بحسب ما تقتضيه مصالحه. ظاهر النصوص كده، بس لكن احنا عندنا الخطاب على انواع، فمن ضمن انواع الخطاب الخطاب الذي يسمى بالخطاب الابتلائي، اللي هو ممكن يعني بالفعل لا يكون هناك منه مصلحه سوى ابتلاء المكلف، هل سيمتثل ويبادر في الاخذ في المقدمات، ولا سيمتنع عن الامتثال للخطاب حتى يفهم. يعني ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يأمر بشيء زي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، يكون ده الأمر ما يعني لا تظهر فيه مصلحة، وقد لا تكون فيه مصلحة للعبد أصلا إلا اللي هو الابتلاء. هل المكلف هيمتثل ويصلي الظهر 4 ركعات ولا سيمتنع عن 4 ركعات حتى يفهم؟ فطبعا من ضمن الأمور أنه قد يكون لا لشيء إلا للابتلاء، فليس بالضرورة أن يكون كل نص فيه يعني مصلحة وراء الابتلاء أو خفية. يعني هو المانع أنه يكون الخطاب للابتلاء فقط، هل المكلف سيمتثل أو لا؟ ما هو الابتلاء بتترتب عليه مصلحة، بس مصلحة دينية، ان هو لو امتثل حقيقي يؤجر ويعني يسافر الاخر. ده معنى الجواز العقلي. اما ما منقول والله النسخ جائز النقل معناه انه واقع، انه وقع بالفعل، واما جوازه نقلا فمثاله أن الاستمتاع بالأخوات كان حلالا في زمن آدم عليه السلام، ثم نسخ في سائر الشرائع، فهو شريعة أجازت هذا وشريعة نسخت هذا. إيه؟ يعني بحسب ما يظهر. ولأن الختان كان جائزا في شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم أصبح واجبا في شريعة موسى عليه السلام، يبقى دي نسخ الختان في شريعة سيدنا إبراهيم كان جائزا، لكن في شريعة سيدنا موسى أصبح واجبا. ولأن الجمع بين الأختين كان جائزا في شرع يعقوب عليه السلام، ثم حرم في سائر الشرائع. في مطولات كتب الأصول بنناقش بقى أدلة الخصوم باستفاضة أكتر من بس الخصوم هنا، يعني من غير المسلمين، طائفة من اليهود أنكرت جواز النسخ، فمنهم فرقة منعته عقلا، ومنهم فرقة منعته نقلا، ولكل دليل وعليه أجوبة، وهذه مبسوطة في المطولات. فالشيخ قال لي ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، قلنا أنه هو أشار بقوله يجوز إلى الوجه الثاني اللي هو جواز النسخ عقلا، وأشار بقوله نسخ الرسم إلى الوجه الخامس اللي هو النسخ والمنسوخ. أما الوجه الثالث اللي هو محل النسخ فقد أشار إليه في التعريف قوله الحكم الثابت. والشرط الرابع اللي هو أو الوجه الرابع اللي هو شرط النسخ أشار إليه بقوله في التعريف مع تراخي. الوجه الثالث هو محل النسخ، أشار إليه بقوله الحكم الثابت، والوجه الرابع أشار إليه بقوله مع تراخي. طيب، احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع التراخي ده، قلنا المقصود به ايه؟ يعني في المستقبل يعني. لكن هل المقصود به ان هو يعني يمضي وقت يتمكن فيه المكلف من الفعل؟ لا، على المعتمد يعني، والا بعض يعني قال خلاف ذلك. المقصود بالتراخي هنا اللي هو التمكن من الاعتقاد للفعل، انه يعتقد حقيقه الحكم، يعتقد الحكم، لا ان يتمكن من الفعل. لكن ده يعني احنا قلنا ليس محل اجماع، لكن ده الذي عليه جماهير الاصوليين خلافا للمعتزله والصيرفي من الشافعيه والجصاص وابي زيد من الحنفيه. فهؤلاء قالوا لا بد من التمكن من الفعل، يعني بان يمضي زمن بعد وصول الامر الى المكلف، فان يمضي وقت يتسع لفعل ما كلف به من الوقت المقدر له شرعا. لكن يرد عليهم زي ما انتم ذكرتوا قبل كده حديث الإسراء والمعراج، حيث نسخ الزائد على الخمس من الخمسين قبل التمكن من الفعل. كده يعني يسمع فيعتقد خلاص، هو كده لو جه بعديها خلاص. نعم. يبقى ايه؟ بس احنا قلنا ان ده يخرج. لا، قلنا ان المقصود به بقوله بقي ما لو كانت دل على رفع مستوى ولم يتراخى. قلنا ان المراد بالتراخي هنا لان ده هو ما هو يعني ده في اللغه متراخي. يعني انا لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما الرحيم متراخي عن الرحمن، بس مش ده التراخي المقصود هنا. احنا قلنا ساعتها قلنا ان اما التراخي بمعنى ان هو الاستقبال أو أن يقال أن هذه الصورة فعلا يعني مفروض أن هي نخرجها، لكن هي دخلت وكان حقها الخروج، لكن يعني أهملت في إيراد قيد يخرجها لأنها يعني غير موجودة فلم تعتبر، يعني لم يهتم الحاد أو المعرف أن يضع قيدا لأنه لم يعتبر. ما أنت لما يكون عندك صورة لا تعتبرها مش هتاخدها في اعتبارك لا في الدخول ولا في الخروج. احنا قلنا أنت قدامك حاجة من اتنين، يا إما أن أنت تقول والله أن الصورة دي فعلا هتخرج لأن بتفسير التراخي تفسيرا اصطلاحيا لا تفسيرا لغويا، صح؟ يا اما نقول والله لا هو فعلا التعريف ادخلها لكن يعني ما صوره غير واقعه فلم تعتبر ولم تلحظ في يعني للمعرف. اوردنا مثال حتى على الحج اللي هو مربوط بزمن معين، لو جاء مثلا فرضيه الحج ولسه ما لم ياتي وقت الحج وجاء النسخ لم يتمكن. لا هو بيتكلم على صوره ثانيه، ان هو بيقول لو كان الشارع زي المثال اللي احنا ذكرناه قبل كده في المجلس الواحد قال ايش المثال كنا قلناه، ورفعت عنكم وجوبه في نفس المجلس ايه. لا بس ده احنا قلنا ان الخطاب تاخر، يعني ان بعض الايه نزل ثم نزل بعضها الاخر، بس نتكلم لو في نفس المجلس الشارع قال اوجبت عليكم كذا ورفعت وجوبه عنكم في نفس المجلس، فبيقول ورفعت ده كده متاخر متاخر متراخي، فقلنا له والله لا احنا ما نقصدش بالتراخي اللي هو بالمعنى اللغوي، لكن ده اصطلاح بمعنى ان هو في المستقبل فيكون هذا ايه لا يسمى في هذه الحالة ناسخة، أو إن إحنا نقول والله لا ده فعلا الصورة دي داخلة معنا لكن لم تقع. إيه؟ لأن هو لو الشارع قال أوجبت عليكم كذا ورفعت عنكم وجوبه لا يعتقد المكلف عدم الوجوب. عايزين يمضي زمن يتمكن فيه المكلف عايزين يمضي زمن يتمكن فيه المكلف من الاعتقاد، لكن هو لو في نفس المجلس قال هذا هل المكلف هيعتقد الوجوب ثم يرتفع هذا؟ هو نفس المثال اللي هو ضربه ده نفس الفكره اللي هو تخفيف الصلاه من المكلف لم يعرف الحج عن غايبا. ايوه لا ده سؤال بقى تاني. سؤال بقى سؤاله هنا بتتكلم في مساله ثانيه. قبل التمكن من الفعل مين اللي ما عرفش؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف. انا قلت لك هل نعتبر ان ما عرفش المكلف؟ ايوه لانه هو الاصل صلى الله عليه وسلم، فليس المراد يعني عشان نقول ايوه مش المقصود به كل المكلفين، بل يكفي ايه النبي صلى الله لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فرد ثاني هيعرف، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الاصل. يعني وحضرتك لو ما عرفتيش بالحكم المنسوخ مش كده؟ ده يعني مش هيغير من قضية ان الحكم ده المنسوخ شيء، صح؟ هو منسوخ. يعني انت لسه بنعلمك الفقه مثلا، ثم يعني في الوقت ايه ده؟ الحكم ده منسوخ؟ والله. طب قبل ما تعرفي هذه المعلومة، هو منسوخ ولا كان متوقف؟ يعني الحكم بنسخيه على معلومية حضرتك. بس فهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اعتقد ثم نسخ قبل ان يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، يبقى ثبت النسخ ولا يشترط اعتقاد جميع المكلفين لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل وهذا يكفي. بس هو الشيخ يعني قال ملخص كويس، قال يعني ده مكلف ما عرفش ده كل الكلام ده حصل في السماء وما لحقناش. فما لحقناش. ما لا يتجه، ما هو عايز يخرجه، يعني هو بيقول كده مفيش مخلص. يكمل الكلام، بيقول ولا اتجه الا كون هذا نسخا. ده المعترض يعني بيقول لك يعني ده عايز يلزمك، بيقول لك لا يتجه ها قال لا خلاص هنعمل ايه. ايوه لا ده بيخرجه بيقول لي بيقول لك ولو سلم فالظاهر عدم وقوع هذا القسم. لا بس ده هيرد ازاي يقول لك المراد بتراخيه عنه واستقباله، ما هو ده اللي بيقوله المعترض، يبقى ايه فايده اللي بيقرره الشيخ؟ فان قلت ده هو اللي بيقول ان قلت لكن على كل انه نقله على ابن قاسم. فنرجع الافضل ان احيانا بيختصر في النقل على ابن قاسم، فهنشوف هو غالبا هيكون نقل عن ابن قاسم لان ابن قاسم ليه شرح مطول على الورقات وشرح فيه يعني فوائد وتدقيقات اكتر من اللي بنذكرها هنا بكتير يعني، لكن مش هتبقى متناسبه يعني. فممكن نرجع بس نشوف هو ابن قاسم قال ايه بدقة لأنه هو أحيانا بيختصر الكلام. لا مع تراخيه اللي هو إيه اللي بعدين هو كده يعني هذا الخطاب الثاني ما هو هيكون المكلف معتقد ببقاء الحكم. انا اقول ان هي الصوره دي ما وقعتش، لكن هنراجع ابن قاسم نشوف ايه، هل الشيخ نقل كلامه يعني بدقه ولا اختصره، عشان قبل ما ندير معركه حول الكلام نشوف الكلام الاصلي اللي هو المنقول عنه يعني. بس فكرني بقى السبت الجاي ايه ما تراجعوا انت في الكتاب وتجيبوا معاك شرح ابن قاسم على الورقات ده لو كان نقله من الشرح، ما هو يكون في كذا كتاب لابن قاسم. قاسم ليه الايات البينات وليه كمان حاشيه على شرح جمع الجوامع، وكلها الحقيقه كتب في غايه النفاسه، بس هو دماغه متكلفه ابن قاسم العبادي، فلازم تقعد ايه تركز معاه قوي لانه صاحب تدقيقات يعني وبيفك اشكالات جامده. طيب في حاجه كده يعني غير النقطه اللي انت اثرتها دي برضو نبقى ان يعني ربنا يذكرنا يوم السبت اذا ربنا احيانا ندققها مزيد تدقيق ونرجع لها يعني مفيش مشكله. نسخ الرسم وبقاء الحكم، يبقى يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم يعني هو لفظ القران الكريم، والمقصود اللي هو يعني بنسخ الرسم وبقاء الحكم اللي هو رفع وجوب اعتقاد قرآنية هذه الألفاظ، وبالتالي هيرتفع معها خواص القرآنية كحرمة مس المحدث وحرمة قراءة الجنب لهذه الألفاظ. وبهذا كما ذكرنا سابقا يظهر لنا وجه اندراج هذا النوع في النسخ، لأنه قد استبان أن هناك حكما مرفوعا، واتضح كما بينا سابقا ان قولنا مع بقاء الحكم ان هو بقاء حكم مخصوص لا بقاء جميع الاحكام، يعني ان الحكم لم ينسخ يعني حكم مخصوص الا هو مدلول اللفظ لا مطلق الاحكام، لكن في احكام نسخت. قال لي وبقاء الحكم، عشان كده دايما اقول لك مع بقاء الحكم مع بقاء الحكم، يعني الواو هنا للمعيه، والمشهور تلاقيه في السنه المشايخ اللي هو نسخ الرسم مع بقاء الحكم، الواو هنا للمعية أي مع بقاء الحكم. وكما ذكرنا سابقا المنسوخ ينقسم إلى أقسام ثلاثة، منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومنسوخ الحكم والتلاوة معا، والمصنف قد ذكر جميع هذه الأنواع وبدأ بالأول منها، فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ثم قال النوع الثاني اللي هو ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ثم قال النوع الثالث ونسخ الأمرين معا، ده في كلام إمام الحرمين. وهذه الأقسام الثلاثة قد وقعت كما مثل الشارح لها. نحو، إذا ده تمثيل الشارح: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكان هذا النص فيما يتلى من القرآن الكريم من سورة الأحزاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره. سيدنا عمر الكلام بتمامه، قال: لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله تعالى: لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. ياريت يعني في مبحث النسخ ده نركز شوية. صحيح احنا مش بنستفيد، بس اللي بنقوله برضه هيكون مفيد ليك لو انت تعرضت للمناقشة او الرد، لانه بيسار، ويعني لما ناخد حاجة اطول يعني نبني على ما قلناه هنا. فهذا النص، لان طبعا انت يعني الشيخ في الشرح قال لي سيدنا عمر قال فإنا قد قرأناها، كده مفيش مشكلة صح؟ سيدنا عمر قال ايه؟ فإنا قد قرأناها، في مشكلة كده؟ لا، يعني في مشكلة تانية بيصيروها، بس قصدي ما فيش أكثر من مشكلة واحدة. لكن لما أجيب لك النص اللي هو بيقول لك إيه؟ لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله تعالى: لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كده المشاكل زادت صح ولا لا؟ لأن إيه هيقول لك بقى إيه دلوقتي؟ النص ده كده ممكن واحد يقول لك لا، يعني لو سيدنا عمر قال كده ده يعني ده اللي يعني اللي هو متجرئ قوي هيبتدي ايه يشكك في الصحابه، ويقول لك لا لا لا، الصحابه بيزودوا وينقصوا بمزاجهم صح، وسيبك من مساله السنه دي، هو القران وبس، ده جماعه قرانيه. ولو الراجل يعني بيحترم الصحابه كده كده يقول لك لا، المتن ده منكر وسيدنا عمر ما قالوش. فنقع بين مشكلتين. طيب الراجل طبعا الاولاني ده يعني ايه، ده خارج الملعب اصلا، لان ممكن السنه كافر يعني مش محتاجه كلام يعني خلاص، وله يعني طريقه في النقاش وله اسلوب في النقاش. احسن حاجه تقراها في هذا الموضوع وحتاما ولزاما عليكم طالما انتم طلبه شريعه، يبقى لازم تقرا حجيه السنه للشيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق، حتاما ولزاما حجيه السنه لعبد الغني عبد الخالق. وبالك انت في كتاب ابرك من 100، انت هتلاقي في الموضوع 10,000 كتاب، لكن طالما الكتاب لشيخ ازهري مصري يبقى لازم تبقى انت ايه وانت مالي ايدك كده ان ده جاب لك الزبده. يعني الشيخ عبد الغني عبد الخالق اسمه حجيه السنه، دي كانت يعني مش متذكر كانت رساله الدكتوراه بتاعته ولا ايه. هو الشيخ عبد الغني شيخ مشايخنا يعني، كان علامه كبير في الاصول والحديث والفقه، كان هو وشيخ واخوه الشيخ مصطفى عبد الخالق، والشهرة كانت للشيخ عبد الغني، لكن مشايخنا بيقولوا يعني كان الشيخ مصطفى ادق كمان يعني، بس عبد الغني اشهر. وكان بيقال يعني كانوا اذا اشكل العشيء على الشيخ عبد الغني هو والشيخ فرغلي عبد الغني عبد الخالق، الشيخ عبد الغني عبد الخالق هو والشيخ فرغلي اذا اشكل، كل اثنين فكانوا ايه يعني مشايخ مشايخنا في كليه الشريعه، كان إذا أشكل عليهما أمر يعني أو مسألة علمية ذهب إلى إيه أخو الشيخ عبد الغني اللي هو الشيخ مصطفى، فأول ما يشوفه من بعيد كده يقول لهم ضعف الطالب والمطلوب. بس هو كتاب ممتاز ودقق فيه، وهتلاقوا فيه كمان كم جزئية ناقش فيها الشاطبي في الموافقات. ليه بقول لك كده بقى؟ لأن الشيخ كمان كتير من المعاصرين بيكتبوا بيفتقروا للدقه، وساعه ما يجي يكتب غايه انه هناك يقعد ينقل لك حته من المحلي على حته مش، لكن ما يجيبلكش حاجه من عندياته، ولو جاب له من عندياته يبقى راجل حداثي بيخرف. لكن الشيخ لا، الشيخ اولا الشاطبي ما حدش كان بيعتني بكلامه، يمكن الكلام ده يكون غريب بالنسبه اليكم، بس انا بقول لك اللي انا تلقيناه من مشايخنا ان كتاب الشاطبي الموافقات كتاب غير معتنى به، وان يعني كان وان يعني الان اصبحت الكليات تدرسه، لكن هو ملوش الحقيقه كبير قيمه اصوليه، لكن ويعني ما ادعي له غير صحيح اللي هو موضوع المقاصد، وربع كتاب المقاصد ولم ياتي فيه بشيء جديد الكلام المقرر في المقاصد الكلام السليم يعني. قالوا الأصوليين من قبل ذلك عند الكلام عن المناسب المرسل، وقالوا أبو حامد الغزالي وغيره بدقة وباختصار على طريقة الأصوليين. إن كان الرجل كلغوي كويس يعني، ليه شرح على الألفية كويس ممتاز. أما الزائد يعني عن ذلك مما لم يقرره الأصوليون، مما لم يقرره الأصوليون، فده محل مؤاخذة ومناقشة. وحتى الشيخ درازو ده كان من كبار العلماء لما حقق الكتاب يعني مال الكتاب في هذا الموضع بتاع المقاصد، مناقشات ليه واعتراضات عليه. وهتلاقي في يعني في مواطن يقول لك قال هذا الا عين التسليم بالدعوه، وده الوجه الثاني ونفس الوجه الاول الى اخر ما هناك. على كل ان هو الشيخ الشاطبي كان في لما جه يتكلم، لكن هو طبعا الرجل مختلف طبعا عن الناس اللي بتتلزق فيه دلوقتي، ان هو نفسه بيعترف ان هو من مقلده المالكيه، وكان اذا اشكل عليه امر في مذهب المالكيه كان يرسل للشيخ القباب وغيره وغيره عشان يعرف ما هو ايه المعتمد، لان احيانا المعتمد يكون محل اشكال في تقريره. والشيخ قال انا لا افتي الناس الا على المعتمد المالكيه كمان يعني، ما يعني لم يدعي دعوة الاجتهاد يعني. احنا برضو ما بنقول يعني في مؤاخذات على الكتاب، لكن هو نفسه رجل يعني عالم، لكن هو يعني اشتهر بالنحو. وليدلك على يعني قيمه الكتاب ان هو لم يشتهر في الجماعه العلميه، ولا حد يعني او كتاب طلع لا حد حش عليه ولا حد اختصره الا واحد من متاخري الشناقيطه في القرن الـ12 الهجري تقريبا، لكن قبل ذلك لا حد اختصره ولا حد حش عليه ولا حد اعترض عليه ولا حد اشار الى خلافه. حتى الامور التي يعني قررها على خلاف المشهور او المعتمد كان يعني يقول لك خلافا للشيخ مثلا ابي اسحاق، ما حدش رد عليه اصلا. فلا كتاب معروف، بس يعني القضية أنت لما تلاقي كتاب عدى كده يعني مرة على الجماعة العلمية مرة على الساحة وعدى، ده يدل على إيه؟ إيه؟ بس فهو إحنا عايزين حد يجاوبنا على الكلام ده يعني، بقى إدعاك من الشهرة. لكن هو برضو الرجل كان يعرفه قدر نفسه، بيقول إن هو يعني لا أفتي إلا على معتمد المالكية، إن رجل مقلد وضحك كويس. فهو كان قال ان الشيخ ان رتبه السنه في الاحتجاج تالي رتبه الكتاب. الكلام ده شكله كده في الاول وكانه صح، بس الكلام ده غلط. واحتج لذلك بان ده مبين وده بيان، واذا رفع المبين اسف وده بيان، واذا رفع المبين سقط البيان. فالشيخ عبد الغني لما جه ناقشه، انا بقول لك بقى ليه الكتاب جميل، لان هنا ما قدموش حد يتقدمه في نقد الشاطبي. احنا عاملين نشرح المحلي، انا معايا قدامي النفحات، وفي عندي ابن قاسم العبادي، وفي عندي يعني ايه، والشيخ ما اعرفش مين، وابن الفركاح، مش هغلب، واخد بالك. لكن الشيخ الشاطبي لا، الكتاب موجود والراجل مش عاجبه كلام، فبيناقش مناقشه حره من عندي بمعرفته بالاصول، فمناقشه كده انشاها الشيخ انشاء، فده اللي يبين لك قوه الكتاب وبين يعني ايه سقوط هذه الجمله. بس احنا مش هنناقشها هنا، يا ريت انتوا ترجعوا للكتاب وتشوفوه بانفسكم. كتاب مشهور جدا اسمه حجيه السنه الشيخ عبد الغني عبد الخالق، هتلاقيه اظن في مكتبه السنه في عابدين، وكان مطبوع طبعه المعهد العالمي للفكر الاسلامي. طيب طبعا يعني هم السبب الاهتمام قوي بالشيخ الشاطبي في هذا الزمن، لما اتكلمنا مع بعض مشايخنا قال والله يعني هم ايام محمد عبده وغيره تقدر تقول ان كان عندهم النزعات التفلت من المذاهب والقيود المذهبيه، لان المذاهب والقيود المذهبيه والكلام ده يعني ناس يعني فاهمين كويس جدا ان التحسين والتقبيح شرعيان، وان انا ولا حضرتك المشرع ولا الامام الشافعي شخصيا المشرع ولا الامام احمد، ده غايته ان هو بيحاول يفهم كلام المشرع مش كده، فما يقدرش يتبرع من عندياتي. لكن لما انا اروح حاطط لك المقاصد وبلا ضوابط، طبعا المقاصد كان العلماء يراعونها بس لابد انها تنضبط، لكن المقاصد كده بلا ضابط، المعاصرين لما بيتكلموا في هذه المسائل يعني بيديك انطباع كان انت عمال بتسمع المشرع شخصيا يعني، انما فعلت كذا لاجل كذا، ايه ده؟ فلما جم عايزين يتفلتوا من هذه الامور او بلاش نقول ان كلهم كانوا سيئين، البعض مش عايز يتفلت، بس يعني تحت وطئه الخطاب المعاصر فعنده اشكاليه ما بين الخطاب المعاصر والخطاب العالمي وانت امه منهزمه، وما بين الاحكام المذهبيه خصوصا المحل وفاق، دي مشكله ربنا. ففي مشايخ تقال بقى اللي ماسكين الازهر الشريف متمسكين بالمتون والشروح وكده، واللي قالوا المشايخ لدرجه يعني واحد مشايخنا قال لنا لما جم عايزين يغيروا الحنفيات داخل جامع الازهر، الشيخ الشمس الامبابي وكان شيخا للازهر وتلميذ الشيخ البيجوري وبرده كان شيخ الازهر شمس الامبابي برده علامه كبير، يعني قال لهم لا ما تغيروش الحنفيات. ليه؟ لو الحنفيات دي بركه المشايخ اتوضوا عليها. لا ده كويس جدا، انا مبسوط جدا من الله يرحمه، لان وكان الشيخ كان يستشعر ان التغيير لن يقف عند حدود الايه الحنفيات، فقال لهم لا ولا الحنفيات كمان. تمام. فالراجل انت عايز تغير حنفيه، الراجل يقول لك لا ما تغيرش الحنفيه. طب انت هتعمل ايه بقى؟ لا ده كانت تغييرات محمد عبده كان بيقود تلك، لان محمد عبده من هو اوائل اللي اهتموا بالموافقات. يعني انت لما تفتح كتاب الخضري بتاع اصول الفقه هتلاقي لك وكنت في السودان ومش عارف ايه وقابلت الشيخ الامام محمد عبده ونصحني بكتاب الموافقات، وابتدى بقى محمد الخضري. المشكله الناس دي كلها برضو في النهايه لما انت بتطعن في فلان او علان، يعني ده مقارنه بايه؟ بمن كان يقابله من العلماء، والا محمد عبده نفسه والخضري اتربوا في تلك المؤسسه القويه، واذا قارنوا بمن يعني بالناس اللي موجوده دلوقتي هنلاقي برضو لا المستوى كويس، يعني حتى حسين مش راجل ضايع ولا حاجه. لكن اذا قورنا ايه مثلا بمحمد الخضر حسين، قورنا مثلا بالشيخ ابو الفضل الجزاوي، قورن بالشيخ بخيت المطيعي، لا هنا بقى ايه شالت الكفه يعني. تونسي بس هو شيخ الازهر يعني، فما الزيتونه بنعتبرها ازهر مصغر يعني، يعني شيء واحد يعني، مش يعني سواء مصر لكن في النهايه ازهر يعني. ولا ما بتعتبرهاش ازهر؟ مشايخنا هناك يقولوا عليها ازهر يعني. ايه الازهر المكبر قبل كده يعني؟ لا هو مصغر بحكم يعني العدد وكده يعني، لكن هي لا هو يعني المناهج واحده وطريقه الاستدلال واحده والعقليه واحده والنمط الكلامي الاصولي الفقهي واحد، يعني ما فيش اكبر واصغر، بس باعتبار التوسع وضخامه المؤسسه الازهريه الموجوده في مصر قال ده يعني ده المؤسسه الكبيره دي المؤسسه الصغيره، لكن مش الصغر والكبر في العلم يعني. يعني طبعا خرجت الطاهر بن عاشور وخرجت الخضر حسين والشيخ جعيط، معرفش انتوا بتنطقوه ازاي بالتونسي؟ جعيط وهكذا يعني، وغيره وغيره يعني. فاللي كان بدا هذا كان محمد عبده وتلامذته، هو اللي لفتوا الانظار للموافقات وابتدوا بقى ايه يفخموا فيه. فيجي الشيخ الخضري في الاصول الفقه يمتدح الموافقات ويقول لك فعلا ده الاصوليين اهملوا المقاصد ولم يعتنوا بالكلام على المقاصد. ده طبعا ده كلام خطير في غايه الخطوره، ان يعني انت عمال بتتهم كده يعني قرونا من العلماء بهذا، وبعدين يجي لك على منهاج يعني البيضاوي، والبيضاوي مشهور كماتن، فمتن المتن الاصول بتاع البيضاوي من افضل المتون، ومتن اصول الدين بتاع البيضاوي اللي هو الطوالع ابن السبكي بيقول عليه اجل مختصر في علم الكلام، وما كانش اي حد يعني يكتب متن، ما يجيش يعني يكتب متنا، ما يجيش تقول انا عايز اكتب مختصر للطلاب، دي اصعب حاجه، ما يكتبهاش غير المنتهي في العلم، واحد زي امام الحرمين يكتب لك متن، مش اي واحد يكتب متن كده. فالمهم الشيخ الخضر يجي لك بعد كده يعني في نفس الكتاب ومش عاجبه كلام الاسناوي وغيره، ان هو بيمتدح منهاج البيضاوي بانه عذب الالفاظ، وفعلا يعني اللي يعيش مع العباره القديمه يلاقي المنهاج البيضاوي فعلا عذب الالفاظ، فهو يستنكر هذا ويقول ولا ادري من اين جاءته هذه العزوبه مع استغلاق الفاظه. يعني انتوا اذا قدامكم متن البيضاوي قروب نفسكم ممكن يكون في صعوبه لكن هتجدوا فيه عزوبه. تمام. فالمهم يعني الكتاب بتاع حجيه السنه كتاب كويس ان شاء الله، يا ريت تقروه، بس انا بقول ده امر متحتم عليكم الان. فالنص بتاع سيدنا عمر اللي هو لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، فإن قد قرأناها. ده يفهم من هذا النص أنه يجوز كتابة هذه الآية، يقول لولا أن يقول الناس. أيوة إيه فده يقتضي أنه لولا أن يقول الناس لكتبها، بمعنى كده أنه يجوز كتابة هذه الآية، ولكن المانع هو أن يقول الناس كذا وكذا. هو المانع أن يقول الناس كذا وكذا، يبقى ده مش مثال للنسخ، يبقى مش منسوخ. ده هو المانع أنها تكتب في المصحف، أنه هو إيه؟ أنه قد رفع اعتقاد قرآنيتها. فإذا رفع اعتقاد قرآنيتها فهل تكتب في المصحف؟ لا. فسيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول لولا يعني، فده يقتضي جواز الكتابة، لأنه هو لو كانت من القرآن لوجب على عمر أن يبادر بكتابتها. وقول الناس المذكور لا يصلح مانعا من فعل الواجب. لكن يمكن أن يجاب عن هذا أن مراد سيدنا عمر أنه لكتبتها منبها على أن يعني هذه تلاوة هذه الآية قد نسخت، يعني يبقى أراد التنبيه على أنها قد نسخت تلاوتها لكي يكون يعني في مأمن، ما لو كتبها يعني كاتب بلا تنبيه فيكون قد نبها. ولو يعني كتبها، لأنه بيقول لي إيه نسخ الرسم مع بقاء الحكم، فربما أنه أراد لو أراد أن يكتبها للمحافظة على الحكم خشيت أن تنسى، لربما يعني قال الناس إن عمر قد زاد في القرآن، فكان لابد أن ينبه على هذا، لأنه هو يعني إن هي من القرآن وإن خشيت الناس هي التي منعته. ولكن بيان فعلا أنها يجوز أن تكتب لا على أنها من القرآن، ولكن للمحافظة على الحكم مكتوبا. ثم لو كتبت هكذا بلا تنبيه لظن الناس أنها من القرآن وهي ليست من القرآن، أو لظن الناس أن عمر قد زاد من عنده أشياء فكان لابد من التنبيه. طيب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصنين، متفق عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رجم بنفسه ولا أمر برجمهما؟ ده بيسموه إيه؟ اسمه إيه؟ مجاز مرسل، علاقته إيه؟ طب فين الشيء وأراد آلته؟ يعني هو الأشهر في ده بيمثل به المجاز العقلي، لأنه أسند الشيء إلى غير ما هو له بتأول. فحتى المثال ده هتلاقيه في الثانوي الأزهري بيمثله، بيقول لك بنى الأمير المدينة، فهنا أسند البناء إلى الأمير مع أن اللي بنى المدينة العمال، مش كده؟ فده الأشهر أنه هو مجاز عقلي، واللي هو يعني المجاز العقلي يكون التجوز في الإسناد، فأسند الشيء إلى غير ما هو له بتأول. أنت بقى بتحاول تفسره على أنه مجاز مرسل، احنا قلنا المسألة دي مسألة ذوقية، زي ما ذكرنا المثال فاكرينه بتاعه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فاكرين المثال ده؟ تكلمنا عنه بس أنتوا ناسيين. وإذا تليت عليهم آياته، هنا في مجاز تمام؟ طب بس التجوز فين؟ طبعا أولا يعني هو في مجاز عقلي ولا لا، ده محل إيه نزاع. فالمثال ده في الآية اختلفت فيه أنظار العلماء، فاللي بيثبتوا المجاز العقلي قالوا في مجاز عقلي في الآية، اللي بينكروا المجاز العقلي قالوا لا ده مش مجاز عقلي، ده مجاز إيه؟ لغوي، اللي هو المجاز المرسل. اللي بيقول بالعقل والمرسل إن كلاهما ثابت ممكن يختلف يا ترى هي عقلي برضو ولا مرسل، لأن مسألة ذوقية كده. اختلفوا إزاي بقى؟ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، هو مين اللي زاد الناس إيمانا؟ الآيات حقيقة ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ جميل، يبقى هنا فالراجل قال لك مجاز مرسل، قال لك زادتهم آياته أي الله، فأطلق الآيات وأراد الله، يبقى مجاز مرسل. ويبقى هنا التجوز في المسند ولا المسند إليه؟ المسند إليه. الثاني قال لي لا ده التجوز في المسند، زادتهم أي ازدادوا بها، يبقى أطلق الزيادة وأراد الازدياد، طب واللي قال مجاز عقلي؟ قال لا، ده التجوز في الإسناد، أسند الزيادة إلى الآيات، ولا وهو وحقها أن تسند إلى الله عز وجل، مش هو أراد، لا، مجاز العقلي بيبقى إسناد الشيء إلى غير ما هو له. الفرق إيه؟ لما أجي أقول لك زادتهم إيمانا، لو أنا قلت مجاز مرسل ده نقول أطلق الآيات وأراد بها الله، أو أطلق الزيادة وأراد للزيادة، لكن أقول مجاز عقلي لا، الزيادة أراد بها الزيادة، والآيات أراد بها الآيات، واخد بالك من الفرق؟ لكن أسند ألف إلى باء، وليس من حق ألف أن يسند إلى باء، وإنما ينبغي أن يسند إليه إلى شيء آخر. لما أقول لك الماء أرواني، ده مجاز عقلي، لأن المروي هو الله، الطعام أشبعني، المشبع هو الله، ده كل ده مجاز إيه؟ عقلي. لما أقول لك الطعام أشبعني، بسألك الطعام هنا إيه؟ أطلق الطعام وأراد شيئا آخر، ولا الطعام هو الطعام وأشبعني؟ أشبعني، يبقى تجوز في الإسناد، تمام؟ فهنا إيه؟ وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ مجاز عقلي، أي أمر برجمهما، فأسند الرجم إلى غير من هو له بتأول، من قبيل الإسناد إلى السبب، اللي هو السبب اللي هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فساق هذا الحديث دليلا على بقاء الحكم، وإحنا قلنا معنى نسخ التلاوة أن يمحى من المصحف، فلا نحتاج إلى خطاب ثاني ننسخه كما في نسخ الحكم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصنين، متفق عليه، أي على حديث الرجم من الشيخين البخاري ومسلم، وهما أي المحصنان المراد بالشيخ والشيخة، وهما المراد بالشيخ والشيخة، يعني وهما أي المحصنان. قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يبقى ده النوع الثاني من أنواع النسخ، اللي هو ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ربما يعني ينازع واحد أو يعني يسأل ما الفائدة يعني من بقاء الرسم مع نسخ الحكم، فلعل يعني فائدة بقاء الرسم مع نسخ الحكم التنبيه على أن الله عز وجل يعني قد خفف علينا، أو أن يذكرنا بنعمه، أو ما إلى ذلك، يعني من المصالح اللي بتظهر عندما نقارن الحكم، عندما موجود لبقاء الحكم، مش كده؟ بقاء الرسم مع نسخ الحكم، عندما نقارن الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ، فتتجلى لنا حكم الله عز وجل. في إيه؟ الرسم مش اشكال اكتر من، طيب انا بسالك ايه الاشكال في نسخ الحكم مع بقاء الرسم؟ هنا الاشكال بقاء الحكم، بس هم بيعترضوش يعني، ده ما فيهوش اشكال، لان له ان يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هو الاعتراض المشهور اللي هو إن هذه الأمثلة، يعني هذه الأمثلة جميعها قد ثبتت بأخبار الآحاد، فأنت عشان تثبت القرآنية لابد من إيه؟ من أن تثبت بالتواتر. لكن يعني اللي أنت بتقوله إن بقاء الرسم يعني له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ده كل ده يعني إيه؟ أنت بنتكلم مع واحد خلاص أثبتنا له وجود الإله القادر مطلق التصرف، الذي يفعل ما يشاء، يكلم الناس بما شاء، ويعني ينزل عليهم ما شاء، يطلعهم على بعض كلامه ولا يطلعهم على البعض الآخر، كل هذا إيه؟ يعني داخل في يعني في إطار إنه هو الإله المطلق التصرف، فلا يحده يعني حد يعني. طبعا هي مسألة التواتر دي برضه يعني هنتعرض ليها في المثال ده، يعني في هذا النوع، وهنرد عليها إن شاء الله. تفضل. سيدنا عمر قال فإنا قد قرأناها، والمعتزلة يقول قد قرأناها قرآنا ولا إيه؟ قرأنا، يقول لك قرأناها قرآنا. طب إزاي شاف القرآن؟ هو كان قرآن وصار مع مش قرآن ولا إزاي؟ ما هو هو هل القرآن هو لا هل القرآن هو هو كل كلام الله ولا كلمات الله لا نفاد لها ولا حصر؟ طيب هو الآن هو معنى أن هو يعني رفعت من القرآن، ارتفع عنها وصف أنها من كلام الله، ولا هي لا زالت باقية أنها كلام الله؟ بس لكن كل اللي ارتفع خواص القرآنية، يعني القرآنية لا خواص غير سائر كلمات الله عز وجل، فارتفعت هي بمعنى أنه هو لا يطلع على أنه قرآن، بمعنى أنه يجوز المس للمحدث، يجوز القراءة للجنب. يعني هي كانت آية من القرآن فنسخت تلاوة، نسخت التلاوة مع بقاء الحكم، وده أمر يعني العقل لا يحيله، عشان كده قلنا جائز عقلا، اما وقوع نقلا بدليل الخبر الواحد. سبب فيها اللي هي نسخت تلاوة حكما كان موجودة، الحكم سبب بدليل اخر؟ لا، نسخت تلاوة مع بقاء الحكم الذي ثبت به. سبب فيها ايه؟ هي ما بقتش آية والحكم هو الموجود. ما هو منقول زي ما يعني هنذكر امثله الان، نقل لهذا الحكم. لان هو هي الاخبار اللي هي اللي نقلت القرانيه، نقلت ان الاحكام التي ثبتت بهذه الالفاظ لا زالت باقيه. هو ده اللي هو ايه الاخبار اللي زادت الحكم لسه ثابت؟ لا مش دليل الحكم الجديد ده، هو الحكم الدليل ده كاشف عن بقاء الحكم. يعني مولانا في الاخر لما يقول الدليل للرجم صح، دليل الرجم مش موجود في القران، السنه هو اثبت انه كان في ايه بالظبط. هو طبعا احنا بالنسبه لنا يكفي ثبوته بالسنه حتى لو ما فيش لكن هو ثبت بالقران ونسخت التلاوه وبقي الحكم، وده معنى بقاء الحكم. لكن لما تقول ان هو ثبت بالدليل الجديد يبقى الحكم ليس باقيا. لا، ما هو لو تقول ما هو ده مش كده، مش اثبات يعني كده، ما فيش انشاء لحكم جديد. في فرق بين التأسيس وبين التأكيد، لأن ممكن يدعي بقى مدعي أنه هو كان، لو أنت زي ما بتقولي كده بقى نسخ وبعد كده عاد مرة أخرى بالدليل ده، ما العقل يجوز أنه هو يكون الشيء حلالا ثم ينسخه إلى الحرام ثم ينسخه إلى الحلال مرة أخرى، بكده تعددت بقى عملية النسخ. ده غير ان احنا لم ينقل لنا الناسخ، وهو الفاظ الحديث اللي هنذكرها الان هتبين ان الحكم باق. او احنا اللي ذكرناه ان هو قال عمر فإنا قد قرأناها، والحديث بيقول لي لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، فإنا قد قرأناها، يعني قرأناها مما يتلى من القرآن. يعني احنا قلنا لو رفع الحكم رفع والنص لسه موجود، يعني لم ينسخ تلاوة والحكم اللي رفع، وقلنا بقاء يعني المصالح متعدده، عكس المصالح. طيب في العكس بقى اللي احنا النقطه اللي بنناقشها، ايه الحكم اللي ممكن او ايه ممكن يتحرك من اي تشال لأنه مدار العبودية ومدار الاعتقاد الحق كله على الامتثال، وده الكاشف. هل الاعتقاد جازم ولا غير جازم؟ الاعتقاد الجازم ده لا يزول بتشكيك ومشكك. فدلوقتي هو السؤال الآن الذي يقال لكل معتقد جازم، انت دلوقتي بتعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى مطلق التصرف ولا لا؟ سؤال موجه لكل مؤمن ولا لكل معتقد جازم، مطلق التصرف ولا لا؟ طيب ثبوت القرآنية ثم رفع هذه الخواص ده داخل في إطار التصرف المطلق ولا غير داخل؟ داخل. أنت الآن مش بتمنع، أنت مش بتمنع هذا لأنك بتقول إن النص لم يثبت أو لأن السند فيه مشكلة، ده أنت بتقول لا ده أنا بمنع لأن لا تظهر لي الحكمة، الذي لا تظهر له الحكمة فيمنع ثبوت الأحكام لأجل أن الحكمة لا تظهر له، ده لا يقال له معتقد جازم، يبقى له بحث آخر، يبقى هنقشنا معاه في إثبات الربوبية وإثبات النبوة. لكن بعد ثبوتهما يبقى نزعنا مع، يبقى نزعنا مش مع، لكن الآن بعد التسليم بالإله بصفاته اللي منها أنه يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الآن هو هذا الفعل من الله عز وجل أو هذا الوضع اللي هو رفع القرآنية ده فيما يحيله العقل، عشان انت تقول والله لا ده انا يعني لو النص مثلا او الواقع اللي انا بقولها لك بتترتب عليها محال عقلي، يعني افترض ان انا جيت جبت لك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يرفع النقيضين مثلا، هتقول لي على طول ايه؟ وقلت لك هذا الحديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، هتقول الحديث ده ايه؟ صحيح على طول تنكره، اكيد في مشكله، يبقى اكيد في بقى ارسال خفي، في حد دلس هذا الاسناد، اكيد في مشكله لان المتن ده غير مقبول بالمطلق. وهم يعني عدوا من وسائل الحكم على المتن بالنكارة، قصدي رد الحديث، أن يحكم على المتن بالنكارة، وحتى مش بالضرورة أن يكون متن بالنكارة يعني هو يكون يعني يترتب عليه محال عقلي، لا ممكن يكون يترتب عليه أمر يعني مخالف لأصول الدين، مخالف للمعهود في الخطاب الشرعي، بس هذا لا يصنعه إلا الجهابزة، يعني ما حدش يجي كل متن مش عاجبك إيه تنكره. ومثلوا لهذا مثلا بالحديث الموضوع المشهور ان الله اذا رضي انزل الوحي بالعربيه واذا غضب انزل الوحي بالفارسيه، ده غير ان طبعا ايه ان هو مخالف للاجماع ومخالف لمعهود الشرع ان ما فيش شريعه شريعتنا ما نزلتش بالفارسيه ولا حاجه، وده مخالف يعني بخالف لكل حاجه. او مثلا حديث الموضوع المشهور الهريسه تشد في بطن، اوكي هو المنار المنيف بتاع ابن القيم كويس الحقيقه، مختصر كويس، وتعليق الشيخ في كتاب غده عليه يعني حلاه ورصعه، لولا بس حته كده في المنار المنيف يعني ما الواحد نادرا ما يذكر، هي بس حته صعبه الصراحه. كان يعني في معرض الحديث على يعني معنى لطيف، وهو ان من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير مما ترك. فقال في هذا الحسن لما يعني سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه لما ترك الخلافة لله كافأه الله عز وجل بأن جعل المهدية من عقبه. حد كده الكلام كويس جدا صح؟ وبعدين ابتدى بقى ايه؟ الخروج على النص بقى. قال لك بخلاف الحسين فإنه قاتل عليها وحرص عليها. يعني كلام سيء يعني. ان يعني الصبيان في الابتدائي يعني لا يعجزوا عن ايه، لا يعجزون عن التوجيه، لان باختصار شديد يعني سيدنا الحسن ترك الخلافه لله وسيدنا الحسين قاتل لاجل الله، هم يعني في غايه البساطه. واكيد يعني كل يعني ذي عقل وذي لب لو كان حيا يعني في عهد سيدنا الحسين لما وسعه الا ان يقاتل يعني في صفوفه مش في ذاك. اما يعني من يعني توقف وامتنع يعني من يعني الصحابه رضوان الله عليهم فده اجتهاد منهم، زي بعض الصحابه اللي امتنعت عن الخوض فيما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه، فده اجتهاد منهم لكن اجتهاد مخطئ، اجتهاد خطا. وان يعني كان الاولى يعني بالصواب و بل هو يعني فعله الصواب هو سيدنا علي، مش محتاج كلام يعني النصوص ظاهرة يعني. تمام. والله تعالى أعلى وأعلم. إيش؟ إيه؟